الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. وما الخلاف الفقهي والفكري الذي انفجر بين طوائف الشيعة إلا المدخل الطبيعي لتكوين الأفكار والمذاهب التي جدت واستحدثت مع التاريخ؟ وما الإمامية إلا نموذج من النماذج التي عرضنا لبعضها عند الحديث عن الغلاة الذين عرضنا لهم في إيجاز؟ التعريف بالإمامية. يعرفهم الشهرستاني في موسوعته الملل والنحل فيقول عنهم: هم القائلون بإمامة علي عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم نصا ظاهرا ويقينا صادقا من غير تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين. ونود أن نشير إلى أن القائلين بالإمامة هكذا بهذه الدعوة لم يكونوا على عصر علي، ولم يكونوا فرقة أو جماعة تحمل هذه العقيدة، وإلا لو كانوا فرقة أو تيارا يعتنق هذه العقيدة وكان لأصحابه أدنى سند صحيح يمكن أن يرضاه جمهور المسلمين منسوبا إلى النبي لأقرهم على هذه العقيدة كل من أبي بكر وعمر، ولما سكت علي رضي الله عنه على عدم العمل بها، أو حتى لو كانوا تيارا أو فرقة تقول بهذه العقيدة في عهد الخلافة بحق علي ولم تصح دعواهم وثبت فساد مقولتهم لنبر الجميع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من صفوة أصحاب رسول الله لدحض مفترياتهم على الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يصح شيء من هذا ولا ذاك. ولكن هذه الدعوة نشأت بعد الفتح الإسلامي ولبعثرة شمل الأمة وتمزيق وحدتها، ثم النفاذ إلى القيادة الإسلامية الراشدة والتشكيك في إخلاصها لقيادة جماعة المسلمين. وهذا هو المخطط الفارسي اليهودي الذي وجد صدى واستجابة له من بعض العناصر التي لم تكن تدرك خطورة ما يجره على المسلمين والإسلام. هذا الانسياق لأعداء الإسلام والتأثر بما تنطوي عليه عقائدهم من رموز وشعائر وطقوس ترتبط بأنماط مادية صرفة. نعود إلى الموقف الأساسي لفكر الإمامية لكي نعرفه على ضوء ما ذهب إليه الشهرستاني الذي يقول: الإمامية هم الذين يقولون بإمامة علي عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم نصا ظاهرا ويقينا صادقا من غير تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين. قالوا: وما كان في الدين الإسلامي أمر أهم من تعيين الإمام حتى تكون مفارقته الدنيا على فراغ قلب من أمر الأمة، فإنه إذا بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق فلا يجوز أن يفارق الدنيا ويتركهم هملا يرى كل واحد منهم رأيا ويسلك كل واحد طريقا لا يوافقه في ذلك غيره، بل يجب أن يعين شخصا هو المرجوع إليه وينص على واحد هو الموثوق به المعول عليه. وقد عين عليا عليه السلام في مواضع تعريضا وفي مواضع تصريحا. أما تعريضاته فمثل أن بعث أبا بكر ليقرأ سورة البراءة على الناس في المشهد، وبعث بعده عليا ليكون هو القارئ عليهم والمبلغ إليهم، وقال: نزل علي جبريل فقال: يبلغه رجل منك أو قال من قومك، وهو يدل على تقديمه عليا عليه السلام. ومثل ما كان يؤمر على أبي بكر وعمر غيرهما من الصحابة في البعوث، وقد أمر عليهما عمرو بن العاص في بعث وأسامة بن زيد في بعث، وما أمر علي أحدا قط. وأما تصريحاته فمثل ما جرى في نأنأة الإسلام حين قال: من الذي يبايعني على ماله؟ فبايعته جماعة، ثم قال: من الذي يبايعني على روحه؟ وهو وصي وولي هذا الأمر من بعدي، فلم يبايعه أحد حتى مد أمير المؤمنين علي عليه السلام يده إليه فبايعه على روحه، ووفى بذلك حتى كانت قريش تعير أبا طالب أنه أمر عليك ابنك. ومثل ما جرى في كمال الإسلام وانتظام الحال حين نزل قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلما وصل إلى غدير خم أمر فنادوا الصلاة جامعة، ثم قال عليه السلام وهو على الرحال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر معه الحق حيث دار، ألا هل بلغت ثلاثا. يقول الإمام الشهرستاني: ادعت الإمامية أن هذا نص صريح في الإمامة، فإن ننظر من كان النبي صلى الله عليه وسلم مولا له وبأي معنى، فيضطرد ذلك في حق علي. وقد فهمت الصحابة من التولية ما فهمناه، حتى قال عمر حين استقبل عليا: طوبى لك يا علي، أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. قالوا: وقول النبي عليه السلام أقضاكم علي نص في الإمامة، إذ لا معنى له إلا أن يكون أقضى القضاة في كل حادث، الحاكم على المتخاصمين في كل واقع، وهو معنى قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولو الأمر من إليه القضاء والحكم، حتى في مسألة الخلافة لما تخاصم المهاجرون والأنصار كان القاضي في ذلك هو أمير المؤمنين علي دون غيره. فإن النبي كما حكم بأخص وصف له فقال: أفرضكم زيد، أقرأكم أبي، أعرفكم بالحلال والحرام معاذ، كذلك حكم لعلي بأخص وصف له وهو قوله: أقضاكم علي. والقضاء يستدعي كل علم، وليس كل علم يستدعي القضاء. يقول الشهرستاني وهو يعقب في إيجاز على هذه الرواية التي يتضح من السياق العام الذي أوردها فيه الشهرستاني شكه فيها ورفضه لها: ثم إن الإمامية تخطت هذه الدرجة إلى الوقيعة في كبار الصحابة طعنا وتكفيرا ظلما وعدوانا، وقد شهدت نصوص القرآن على عدالتهم والرضا عن جملتهم. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانوا إذ ذاك 1400. وقال تعالى ثناء على المهاجرين والأنصار: والذين اتبعوهم بإحسان. وقال: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وفي ذلك دليل على عظم قدرهم عند الله وكرامتهم ودرجتهم عند رسول. فليت شعري: كيف يستجيز ذو دين الطعن فيهم ونسبة الكفر إليهم، وقد قال النبي عليه السلام: عشرة في الجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في حق كل واحد منهم على الانفراد. وإن نقلت هنات من بعضهم فليتدبر النقل، فإن أكاذيب الروافض كثيرة. ثم إن الإمامية لم يثبتوا في تعيين الأئمة بعد الحسن والحسين وعلي بن الحسين على رأي واحد، بل اختلافاتهم أكثر من اختلافات الفرق كلها، حتى قال بعضهم: إن الناجي من الفرق النيف والسبعين المذكورة في الخبر هو من الشيعة خاصة، ومن عداهم فهم خارجون عن الأمة، وهم متفقون في سوق الإمامة إلى جعفر بن محمد الصادق، مختلفون في النصوص عليه بعده من أولاده، إذ كان له 5 أولاد، وقيل 6: محمد وإسحاق وعبد الله وموسى وإسماعيل وعلي. ومن ادعى منهم النص والتعيين محمد وعبد الله وموسى وإسماعيل وعلي، ثم منهم من مات وأعقب، ومنهم من لم يعقب، ومنهم من قال بالتوقف والانتظار والرجعة، ومنهم من قال بالسوق والتعدية، كما سيأتي اختلافتهم عند ذكر طبائعهم. وكانوا في الأول على مذهب أئمتهم في الأصول، ثم لما اختلفت الروايات عن أئمتهم وتمادى الزمان امتازت كل فرقة بطريقة، وصارت الإمامية بعضها معتزلة إما وعيدية وإما تفصيلية، وبعضها إخبارية إما مشبهة وإما سلفية، ومن ضل الطريق وتاه لم يبال الله به في أي واد هلك. هذا هو ما انتهى إليه الشهرستاني في التعريف بالإمامية وإبراز أوجه الخلاف والفرقة عندهم والحكم عليهم. ومن البداهة أن مثل هذه العقيدة التي تحصر إمامة المسلمين في سلسلة عضوية بزعم أنها تتصل ببيت الرسول إنما هي ثمرة من ثمرات الغزو الفكري الفارسي للمسلمين، فضلا عن محاكاة اليهود في معتقدهم العنصري المزعوم عن علاقاتهم المتميزة بربهم دون غيرهم واصطفائهم دون سواهم من خلقه. الهامش دكتور صابر طعيمة، التراث الإسلامي في العهد القديم وموقف القرآن منه، دار الجيل ببيروت عام 79 و900 و1000، صفحة 48. انتهى الهامش. الزيدية. الزيدية فرقة من الفرق الشيعية القائلة بالإمامة في بيت علي وحصرها في أولاد فاطمة، غير أنهم لم يتجاوزوا موقفهم هذا بحيث لم يخضعوا في القول به لتيارات سياسية ومذهبية وافدة تخرجهم عن من ملة الإسلام كما وقع غيرهم. والزيدية في تاريخ الفرق الإسلامية هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي عليه السلام، حصروا موقفهم في الإمامة في أولاد فاطمة عليها السلام، ورفضوا أن تكون الإمامة في غير بيت فاطمة، إلا أنهم لم يقصروها على سلسلة محددة من أولاد فاطمة، إذ جوزوا أن يكون كل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج بالإمامة يكون إماما واجب الطاعة، سواء أكان من أولاد الحسن أو أولاد الحسين. ومن هنا قالت جماعة من الزيدية بإمامة محمد وإبراهيم الإمامين ابني عبد الله بن الحسن بن الحسين اللذين خرجا بالإمامة في أيام المنصور وقتل بسبب قولهما هذا. هذا ويعتقد الزيدية بأنه يجوز خروج إمامين في قطرين في زمن واحد يستجمعان خصال الإمامة من العلم والزهد والشجاعة والسخاء، ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة. علاقة الزيدية بالمعتزلة. لما كان أتباع زيد يقولون بأن كل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج بالإمامة يكون واجب الطاعة، أراد أن يتحلى بالشرط الأول وهو العلم وأن يلم بالأصول والفروع، فوقع في يد واصل بن عطاء رأس المعتزلة الذي لم يكن على يقين بأن جد زيد الإمام علي بن أبي طالب على صواب في الحروب التي جرت بينه وبين أصحاب الجمل وأصحاب الشام. وفي الوقت الذي كان فيه واصل بن عطاء على غير يقين من الفريقين المتخاصمين المتقاتلين على أم أصحاب الجمل والشام على صواب، لم يتردد زيد في أخذ الفكر الاعتزالي من واصل، وأصبح أصحاب زيد أقرب ما يكونون في جملة معتقدهم إلى المعتزلة. وربما يكون زيد والزيدية من بعده قد أخذوا من واصل بن عطاء القول بجواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل، فقد كان يقول. الهامش الشهرستاني الملل والنحل الجزء الأول صفحة 208، دار المعرفة ببيروت عام 75 و900 و1000. انتهى الهامش. فقد كان يقول علي بن أبي طالب أفضل الصحابة، إلا أن الخلافة فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رآها أصحاب رسول الله وقاعدة دينية راعوها، وذلك لكي تسكن ثائرة الفتنة وتطيب قلوب العامة، فإن الناس كانوا حديثي العهد بالحروب التي جرت في أيام النبوة، وسيف علي بن أبي طالب من دماء المشتركين من قريش لم يجف بعد، والضغائن في صدور القوم من طلب الثأر كما هي، فما كانت القلوب تميل إليه كل الميل ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد، وكانت المصلحة أن يقوم بهذا الأمر من عرف باللين والرفق والتودد والتقدم في السن والسبق في الإسلام والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان زيد ينطلق في موقفه هذا مما يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في مرضه الذي مات فيه وأراد تقليد الأمر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه زعق الناس. الهامش الشهرستاني الملل والنحل الجزء الأول. انتهى الهامش. زعق الناس وقالوا يا رسول الله لقد وليت علينا فظا غليظا، فما كانوا يرضونه أميرا للمؤمنين لشدة وصلابة وغلظ له في الدين وفظاظة على الأعداء، حتى أسكتهم أبو بكر رضي الله عنه بحلمه وودعته. هذا ويجوز عند الزيدية أن يكون المفضول إماما والأفضل قائما فيرجع إليه في الأحكام ويحكم بحكمه في القضايا التي يراها. افتقاد الوحدة الفكرية عند الزيدية. لما كان زيد يتتلمذ على واصل بن عطاء المعتزلي الذي يجوز الخطأ على جد زيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فضلا عن أنه يتكلم في القدر على غير ما ذهب إليه أهل البيت، فإنه قد جرت مناظرة بين زيد وبين أخيه محمد الباقر غاضبا عليه أن يأخذ العلم من واصل بن عطاء الذي يشترط الخروج في كون الإمام إماما، حتى إنه قال لزيد على مذهبك والدك ليس بإمام، فإنه لم يخرج قط ولا تعرض للخروج. هذا ومما يلاحظ على تاريخ الزيدية أن موقفهم القائل بجواز قيام الإمام المفضول والأفضل قائم يرجع إليه في الأحكام ويحكم بحكمه دفع شيعة الكوفة إلى أن يرفضوا زيدا، وخاصة بعد أن عرفوا مقالته في الشيخين أبي بكر وعمر وأنه لا يتبرأ منهما. وهكذا انقسمت الزيدية إلى عدة مواقف وتيارات، وهي لما تزل بعد في مراحل التكوين قبل أن تصطبغ بأفكار سياسية أو أي معتقدات أخرى. تأثر الزيدية بالإمامة. يقول الشهرستاني الهامش الشهرستاني الملل والنحل الجزء الأول. انتهى الهامش. يقول الشهرستاني لما قتل زيد بن علي وصلب قام بالإمامة بعده يحيى بن زيد ومضى إلى خراسان، واجتمعت عليه جماعة كثيرة، وقد وصل الخبر من الصادق جعفر بن محمد رضي الله عنه بأنه قتل كما قتل أبوه وصلب كما صلب أبوه، فجرى عليه الأمر كما أخبر، وقد فوض الأمر بعده إلى محمد وإبراهيم الإمامين، وخرج بالمدينة ومضى إبراهيم إلى البصرة واجتمع الناس عليهما فقتل أيضا، وأخبرهما الصادق بجميع ما تم عليهم، وعرفهم بأن أباه عليه السلام أخبره بذلك كله، وأن بني أمية يتطاولون على الناس حتى لو طاولتهم الجبال لطالوا عليها، وهم يستشعرون بفضل أهل البيت، ولا يجوز أن يخرج واحد من أهل البيت حتى يأذن الله تعالى بزوال ملكهم. وكان يشير إلى أبي جعفر ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس أن لا نخوض في الأمر حتى يتلاعب بها هذا وأولاده، إشارة إلى المنصور. فزيد بن علي قتل بكناسة الكوفة، قتله هشام بن عبد الملك، ويحيى بن زيد قتل بجوزجان خراسان قتله أميرها، ومحمد الإمام قتله بالمدينة عيسى ابن ماهان، وإبراهيم الإمام قتل بالبصرة أمر بقتلهما المنصور، ولم ينتظر أمر زيد بعد ذلك حتى ظهر بخراسان ناصر الأطروش فطلب مكانه ليقتل، فاختفى واعتزل إلى بلاد الديلم والجبل، دعا الناس إلى الإسلام على مذهب زيد بن علي فدانوا بذلك ونشأوا عليه، وبقيت في الزيدية في تلك البلاد ظاهرين. وكان يخرج واحد بعد واحد من الأئمة ويالي أمرهم، وخالفوا بني أعمامهم من الموسوية في مسائل الأصول، ومالت أكثر الزيدية بعد ذلك عن القول بإمامة المفضول، وطعنت في الصحابة طعن الإمامية، ثم أصبحوا فرقا وأصنافا ثلاثة: جارودية وسليمانية وبترية، وتوسعوا في موقفهم ومعتقدهم الزيدي حتى خرج بعضهم على عقيدة إمامه مثلما فعل الجارودية أصحاب أبي الجارود الذين زعموا بعد زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بالوصف دون التسميع. والإمام بعد النبي كان يجب فيما زعموا أن يكون عليا، لكن الناس قصروا حيث لم يتعرفوا الوصف ولم يطلبوا الموصوف، وإنما نصبوا أبا بكر باختيارهم فكفروا بذلك. وبهذه المقالة فإن بعض الفرق التي انبثقت من الزيدية كالجارودية تكون قد خرجت على إمامها في الاعتقاد هذا. وقد اختلفت الجارودية في التوقف وسوق الإمامة، فساق بعضهم الإمامة من علي إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم إلى علي بن الحسين زين العابدين ثم إلى زيد بن علي ثم منه إلى الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين وقالوا بإمامته. وهكذا كما نرى فإن الزيدية التي بدأت من أصول غير فارسية وغير يهودية فلم تبدأ مقولتها بالحلول أو بالتجسد، وبررت عقيدتها في القول بجواز اتباع الإمام المفضول حتى مع وجود الأفضل، ولم يكفر زيد أيا من الخليفتين أبي بكر وعمر سرعان ما رأينا إفرازات مذهبية انبثقت من الزيدية كتلك التي أشرنا إليها عند الشهرستاني إلى المنهج الذي بدأ منه القائلون بالإمامية، حتى إنهم أي الجارودية قد كفروا الذين بايعوا أبا بكر، إذ إنهم على ضوء دعوى الجارودية لم يتعرفوا الوصف ولم يطلبوا الموصوف. وهذا لا شك يحتاج من الأئمة الزيدية إلى إعادة النظر في المقولات التي وفدت على مذهبهم، وخاصة بعد قتل الإمام زيد، حتى لا تصبح الفرقة الزيدية فاقدة لكل منطلقاتها وتغدو في صف القائلين بالإمامية الذين انتهى بهم الأمر إلى القول في الأئمة بالحلول والتجسد، ووقعوا أسر الثقافة الشعوبية التي وفدت على الساحة الإسلامية بتأثير اليهود والنصارى. وحتى يمكن أن تقترب أهداف وغايات لبعض الفرق الإسلامية وبعضها الآخر، حتى وإن اختلفت الوسائل بحيث لا نرى ذلك التناقض الذي يحيط بكل فرقة تجاه الأخرى، على أمل في الله أن ترجع كل هذه الفرق إلى ربها، وأن تدرك أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليسوا من الإسلام في شيء مهما كانت الركائز والمنطلقات والغايات المدعى. النصيرية. التعريف بالنصيرية: الاعتقاد بأن عليا سكن السحاب، التخميس والحجاب والباب، تناسخ الأرواح، تعظيم الخمر وشجرة العنب، الخطاب السري بينهم، إباحة الزواج من البنات والأخوات والأمهات، أعياد النصيرية وقداستهم، عيد الفراش وعيد عاشوراء، عيد النيروز وعيد المهرجان، أهم قداساتهم وأعيادهم الشعبية قداس الطيب وقداس البخور، طوائف النصيرية، فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية، انقسام العقيدة النصيرية، الحكم على معتقدات النصيرية. فرقة النصيرية. يعرف النصيرية الشيخ نصر الدين محمد ابن إبراهيم ابن ساعد الإنصاري الأفغاني السنجاري المتوفى سنة 94 و700 للهجرة في كتابه إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد بأنهم أتباع نصير غلام علي بن أبي طالب الذين ألهوا عليا ابن أبي طالب عليه السلام. وعلى هذا فالنصيرية طائفة من غلاة الشيعة، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يرويه عنهم الشهرستاني من قولهم: ظهور الروحاني بالجسد الجسماني أمر لا ينكره عقل، أما في جانب الخير فكظهور جبريل عليه السلام ببعض الأشخاص، والتصور بصورة أعربي، والتمثل بصورة البشر، وأما في جانب الشر فكظهور الشيطان بصورة الإنسان حتى يعمل الشر بصورته، وظهور الجن بصورة بشر حتى يتكلم بلسانه. فلذلك نقول زعم النصيرية أن الله تعالى ظهر بصورة أشخاص، ولما لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شخص أفضل من علي عليه السلام وبعده أولاده المخصوصون هم خير البرية، فظهر الحق بصورتهم ونطق بلسانهم فأخذ بيدهم، فعن هذا أطلقنا اسم الإلهية عليهم. هذا ويعلل النصيرية ما ذهبوا إليه بقولهم أثبتنا هذا الاختصاص لعلي دون غيره، لأنه كان مخصوصا بتأييد من عند الله تعالى فيما يتعلق بباطن الأسرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وعن هذا شبهه بعيسى بن مريم وقال أي النبي فيما زعموا لولا أن يقول الناس فيك ما قالوا في عيسى بن مريم لقلت فيك قولا. وربما أثبتوا له شركة في الرسالة أي الرسالة الإلهية أو النبوة، إذ قال أي النبي فيما زعموا فيكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله ألا وهو خاصف النعل. فعلم التأويل وقتال المنافقين ومكالمة الحية وقلع باب خيبر لا بقوة جسدية من أهم الأدلة عندهم على أن فيه أي في علي جزءا إلهيا وقوة ربانية، أو يكون هو الذي ظهر الإله بصورته وخلق بيده وأمر بلسانه. وعلى ضوء هذه العقيدة الوثنية قالوا كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض. قال أي علي كنا ظلالا على يمين العرش فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحنا. فتلك الظلال وتلك الصورة المعربة عن الإظلال هي خفية وهي مشرقة بنور الرب تعالى إشراقا لا ينفصل عنها، سواء كانت في هذا العالم أو في ذلك العالم. وعن هذا قال أي علي في زعمهم أنا من أحمد كالضوء من الضوء، يعني لا فرق بين النورين إلا أن أحدهما أسبق والثاني لاحق به. ويتضح من هذا النص أن النصيرية من غلاة الشيعة الذين ألهوا عليا، حيث زعموا أن الروح الإلهية ظهرت فيه كما ظهر جبريل بصورة بشر وهو روحاني في جانب الخير، وظهر الشيطان بصورة إنسان وهو روحاني كذلك في جانب الشر، فلا بأس أن يظهر الله بصورة علي. وهذا قياس باطل، فإن الله هو الذي خلق جبريل وخلق الشيطان كما خلق الكائنات كلها، وجعل لكل كائن من خلقه خصائص، فظهور جبريل بصورة إنسان من خصائص طبيعة الملك، وكذلك ظهور الشيطان، فأين هذا من الله الخالق الذي تفرد بوحدانيته في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولولا ما صح من الأخبار عن جبريل ما صدقنا ذلك، لأن مثل هذا من أمور الغيب التي يجب التوقف فيها عندما جاء في الأخبار الصحيحة ولا يقاس عليها غيرها من الخلائق. فكيف بالله الذي خلق السماوات والأرض ومن فيهن تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وشتان بين تمثل مخلوق بمخلوق وما يدعيه النصيرية من تمثل الخالق بمخلوق. الهامش البحث العلمي الذي لدى الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض الذي أتيح لنا للاطلاع عليه، وهو العمدة فيما نرجع إليه في بعض المعلومات المعاصرة عن النصيرية، وقد تناولناه ببعض التصرف. انتهى الهامش. وإذا كان الله تعالى في زعمهم ظهر بصورة أشخاص، وقد قالوا في دعواهم ولما لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شخص أفضل من علي عليه السلام، وبعده أولاده المخصوصون هم خير البرية، فظهر الحق بصورتهم ونطق بلسانهم وأخذ بأيديهم، فعن هذا أطلقنا اسم الإلهية عليهم. وهذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من علي وأولاده، فلماذا لم يظهر الله تعالى في صورة من هو أفضل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لم يقل به أحد سوى ما ذكر عنهم في بعض النصوص. وحين أدرك النصيرية أن هذا الزعم لا يقبله عقل، أرادوا تفضيل علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللجوء إلى فكرتهم الباطنية، فادعوا أن الله خص عليا بذلك لأنه خصه بتأييد من عنده تعالى فيما يتصل بباطن الأسرار ويتعلق بها. أما الرسول فلم يكن له سوى حكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. وبنوا على ذلك ما يعتبرونه حجة لهم، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين وكفرهم ظاهر، أما علي رضي الله عنه فقاتل المنافقين وكفرهم باطن. انتهى الوجه الأول.